الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل: فصل. والمنازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغنى العالٍ، وهو نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله، وهما حقيقة الفقر، أنه يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفتقر إلى شيء. الحقيقة أن الغنى بالله هو الغنى عن غير الله، أو هو مستلزم له. من كان غنيا بالله عز وجل استغنى عن من سواه، فإن الله عز وجل فيه كل شيء فلا يفتقر إلى أحد. يقول: وهما حقيقة الفقر، ولكن أرباب الطريق أفراد للغنى منزلة. وفي الحقيقة ليبين حكم الله الأحوال القلبية الحاصلة يعني لمن افتقر إلى الله سبحانه وتعالى فأغناه سبحانه عز وجل. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الغنى. قال الله تعالى: وجدك عائلا فأغناه. وفي الآية ثلاثة أقوال: أحدها أنه أغناه من المال بعد فقره، وهذا قول أكثر المفسرين، لأنه قابله بقوله عائلا، والعائل هو المحتاج، وليس ذا العيلة. أنا به لا أعرف وجهها، لأن العيلة هي الفقر، فالمفروض أن المحتاج هو ذو العيلة. قد يكون هناك خطأ تصفيف أنا لا أعرفها. قال عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن خفتم فقرا. قد تكون هو المحتاج ذا العيلة، هذا المناسب. يقول: فأغناه من المال. والثاني أنه أرضاه بما أعطاه، فأغناه به عمن سواه، فهو غني قلب ونفس، أو فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى. بالضبط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا يؤكد أن هذا النوع من الغنى خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الغنى لمن كثر ما عنده من مال دون أن يكون غني النفس، بل حصر الغنى في غنى النفس. وقد قال عز وجل له: فأغنى، فلم يجدك فوجدك عائلا فأغنى، دل ذلك على لزوم حصول الغنى له صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر بأنه أغناه، والغنى هو غنى النفس، لذلك هذا المعنى أيضا لازم. والثالث وهو الصحيح أنه يعم النوعين، نوعين غنى، فأغنى قلبه به وأغناه من المال. وفي الحقيقة أغناه من المال بمعنى صار لا يحتاج إلى أحد، وهو لم يتعلق قلبه صلى الله عليه وسلم قط بالمال، فلم يفتقر إليه ولم يستغن به، ولكن استغنى بالله سبحانه وتعالى الذي رزقه من المال، فكان المال في يده وليس في قلبه صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال: الغنى اسم بالملك التام، يعني أن من كان مالكا من وجه دون وجه فليس بغني، وعلى هذا فلا يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، يعني بكونه مخلوقا مربوبا فهو فقير إلى الله، لا يمكن أن يكون غنيا. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة. غنى القلب هو سلامته من السبب. نتكلم عن المعنى الحق في ذلك، وهو أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل، سلم من التعلق بالأسباب، أسباب الدنيا بأسرها التي يعتمد الناس عليها، أسباب القوة والقدرة، أسباب مثل الجاه، مثل المال، مثل كثرة الأتباع والنفر، مثل الأولاد، الأشياء التي يعتمد عليها أكثر الناس. تجد الأغنياء يعتمدون على أموالهم، تجد الأقوياء يعتمدون على قوتهم، تجد أصحاب الأبدان القوية يعتمدون على هذه الأبدان، تجد من عنده مال وبنين يعتمد على المال والبنين، من عنده أرض وحرث يعتمد على ذلك، يتعلق قلبه بذلك. من عنده حرفة ومهنة يقول هذه رأس مالي، أنا لا أستطيع أن أعيش بدونها، يعتمد عليها. وهكذا في كل ما يعتمد عليه الناس، الملك والجاه والمهنة والقدرة الخاصة للعبد، مهارته في شيء معين، كل هذه الأشياء من أسباب الدنيا. إذا تعلق القلب بها واعتمد عليها أو طلبها، صار إذا حصلت مستنيا إليها كان فقيرا إليها، إذا فقد شيئا منها شعر بالفقر والحاجة والعجز والضيق والهم، ولذلك يحزن على فقدها ويفرح بوجودها. فأما إذا استغنى عن هذه الأشياء فإنه لا يجزع من فوزها ولا يفرح بوجودها، وهذا لا يحصل للعبد إلا بأن يكون غنيا بالله عز وجل. فيسلم القلب من هذه الأسباب، أي من التعلق بها استعانة وتوكلا أو طلبا وإرادة. وهي إذا عظمت في قلب الإنسان هذه الأسباب، فعند ذلك يعتمد بقلبه عليها ويتوكل ويستعين بها ويريدها ويرغب فيها في المزيد منها أو فيما فقد منها وهكذا. لذلك تجد من كان فقيرا إلى المال فإنه يطلب ذلك المال ويكون قلبه مطمئنا لوجوده عنده. فأما من كان مستغنيا بربه عز وجل عن المال فإنه لا يعبأ بكونه ولد أو فقد. علامة ذلك ما قال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولذلك لا يعتمد على هذا الشيء ولا يطلبه، إذا ولد استعمله وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا فقد لم يبتئس ولم يحزن، وذلك أنه أيضا متوكل على الله ولم يطلب هذا الشيء إلا ما شرعه الله عز وجل له، يطلبه لغيره، يطلبه لله، يطلب شيئا يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو قاسم يضع حيث أمر. هذا في المال، الملك كذلك، الأولاد كذلك، كل هذه الأشياء ليس اعتماده على شيء منها ولا يريدها ويبتغيها طلب الغايات التي ينتهى إليها. إذا أراد شيئا منها يريده لغيره، حتى الولد، حتى استمرار التمتع بالسمع والبصر، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا. لماذا يطلب المؤمن ذلك كما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يطلبها لذاتها ليستمتع بالحياة ليعلم ما حوله ويسمع ويرى ويتلذذ بأنواع الملاذ، كما يطلب كل الناس. وكذلك عندما يشعر الإنسان عند مرضه أو عند فقد شيء من حواسه بالألم لهذا الفقد، لأنه سيفقد اللذة التي تحصل له بسبب هذا. المؤمن حاله ليس كذلك، بل تمتعه بالسمع والبصر والقوة في الحقيقة هو أن يستعملها في طاعة الله. السمع في الحقيقة السمع النافع الذي غيره ليس بسمع، هو سمع الفهم عن الله وسمع الاستجابة. وقد قال عز وجل: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. السمع والعقل لما لم يفد الإنسان فهما عن الله واستجابة له صار كأنه لا يسمع، صار أصم ولا يعقل ولا يعلم الله. وكذلك بصره ليس لمجرد أن يستمتع بالمناظر الجميلة، ولكن ليستعمل النظر في طاعة الله. وكذا القوة يريدها ليتعبد، لينصر الدين، ليجاهد في سبيل الله، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليستعمل هذه القوة وكذا الجاه والملك في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهو إذا لا يريد هذه الأشياء إرادة الغايات المنتهى إليها، بل يريدها لغيرها. طلب زكريا الولد، هل لكي يعني يحقق مشاعر الأبوة التي تكون في الإنسان، وخصوصا عندما يكبر يريد أن يكون له ولد يحمل اسمه، أم أنه إنما يريد الولد ليقوم مقامه في وراثة العلم في بني إسرائيل، لأنه خاف على أمته: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث كل علم آل يعقوب، فهي وراثة علم ونبوة وقيام بالحق في الأمة. فهو قدت على أمته، يريد من يقوم فيها بعبادة الله عز وجل وبطاعته وبأمره وشرعه. فهو لا يريد الولد لمجرد إرضاء غريزة الأبوة أو إشباع غريزة الأبوة، ولكن يطلبه لغيره. تسعى لذلك كل الأمور التي تتعلق القلوب بها. فالغنى بالله عز وجل هو الغنى عن هذه الأشياء، عن كل الأسباب الدنيوية التي تتعلق القلوب بها. فإذا استغنى بالله سبحانه وتعالى عنها، لو فقد شيء منها ولم يضع حظه من الله، أو كان له في فقدها نصيب من الله، يعني قربه فقدها إلى الله عز وجل، فهو لا يختار لنفسه فقرا ولا غنى ولا صحة ولا مرضا ولا حياة ولا موتا. يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. حتى الصحة والمرض أليس سؤال العافية مطلوبا؟ نعم سؤال العافية. وهل العافية فقط سلامة البدن؟ العافية أن تعافى من الجزع عند نزول المحنة، أن تعافى من التشخص لقدر الله سبحانه وتعالى والتكلم بما لا يشرع والضيق الذي يحصل للإنسان عند نزول بلاء. ولا يخلو عبد من بلاء، لا يخلو عبد من مصائب. حتى الأنبياء ابتلوا وحصل لهم أنواع من الحاجة والحرمان في وقت من الأوقات، حرمان في باطنه عطاء، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولذا لما قال بعض التابعين لسعد بن أبي وقاص: يا عم إنك تدعو الله للناس فيعافيهم، أفلا سألت ربك أو أفلا دعوت أن يرد عليك بصرك؟ فقال فابتسم وقال: يا بني قضاء الله أحب إليك. فهو يسأل الله العافية، وربما كانت العافية في فقد البصر، عافية من وجه وبلاء من وجه، بل قل عافية من وجوه وإن كان بلاء من وجه. ولذلك يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل دائما الدعاء، ويدعو الله عز وجل الدعاء الكامل في الخلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسألك الخير كله وأعوذك من الشر كله ونحو ذلك. وليس أنه يطلب هذا الشيء بعينه مثل من يقول إذا إن ربنا ينجحنا في الامتحان ده لنا أجيب مثلا امتياز، لنا أجيب تقدير وتفوق، ربما يكون هذا ضررا لك لناء عليك. كم من انسان حصل له ذلك فحصل له ضرر، وربما ابتلي فعوفي، كان بلاء في يعني طياته في ضمنه انواع من العافيه. ولذلك نقول هذا الذي استغنى عن هذه الاشياء قلبه لا يتعلق بها، ولذا لا يفرح بوجودها ولا يبتئس عند فقدها. وان كان قلبه لا يخلو من يعني رحمة بخلق الله سبحانه وتعالى قد يحزن وقد يتألم وطرح أمل دون تسخط ودون مخالفة لما يرضي الله سبحانه وتعالى. السلامة من السبب من أعظم أسباب الراحة والطمأنينة والنعيم، سلامة القلب من التعلق بالأسباب. التعلق بالأسباب دائما سبب هم وضيق للإنسان، كلما تعلق افتقر قلبه الى شيء معين كلما عزي اليه. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. كل شيء يتعلق قلبه بالملك، الذي يتعلق قلبه بالملك والله يعني يشقى في هذه الدنيا لانه في كل يوم من الهم والغم والخوف ان ينقص هذا الملك، ان يزول، أن يظهر من ينازعه ويظل إلى يعني أن يموت ولم يشبع منه ولم يعني يفكر قط في أن يزول عنه ذلك، وسوف يزول قطعا. وهكذا الأولاد، الأموال، الجاه، المنزل، الوظيفة، القوة، السمع، البصر. سلامة القلب في أن يتعلق بالله وحده لا شريك. وأما المعنى غير الصحيح في هذا، سلامته من السبب بمعنى ترك الأخذ بالأسباب. وهذه يعني هذا الطرف الآخر الذي يزعم أن من أخذ بالأسباب فقد تعلق قلبه بها، أو حين رأى أنه لا يستطيع لضعفه أن يتخلص من تعلق القلب بالأسباب قال لا بد أن أتركها من كلية ويقطع سبيل الرسل والصالحين في الأخذ بالأسباب. يقول بل أنا لا أستطيع أن أترك تعلق القلب بالأسباب إلا بأن أتركها فلا أخذ بها. وفي الحقيقة هذا ليس بلازم، فقد يترك الأخذ بالأسباب ولا يزال قلبه متعلقا بها. قد يكون الإنسان فقيرا وقلبه معلق بالمال، قد يكون الإنسان بلا جاه وقلبه يحترق لأنه ليس صاحب جاه، فكونه يترك ذلك لا يلزم ان يكون قلبه قد زال منه السلامة من السلام. لا علاج الا في اتباع الرسل، في معالجة النفس، في الاستغناء بالله، في تذكر اننا ملك لله واننا اليه راجعون. فسوف تزول هذه الاسباب حتما وقطعا. احذر من شئت فانك مفارقه، عش ما شئت فانك ميت، احذر من شئت فانك مفارقه. وعمل ما شئت فإنك مجزي به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان من سبب فلا بد أن يزول ذلك السبب. فتكثرة الفكر في هذا يعين الإنسان على مداواة مرض التعلق بالأسباب، فيحصل له بعد حين السلامة من السبب. وأما المسالمة للحكم فهذا يتضمن معنى الحق في ذلك، يتضمن مسالمة الحكم الشرعي، فلا يقابله الا بالتسليم والإذعان، فلا ينازع قط في امر شرعه الله وامر امر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بل يسالم وينفذ وينقاد، فهم الحكمه او لم يفهم، وافق هواه ام لم يوافق، كان خفيفا عليه او ثقيلا، كان في منشطه او في مكرهه، يفعل ما أمر ويسالم ويستسلم لشرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. استسلموا لامر الله الشرعي ولو كان فيه فيما يبدو ذهاب النفوس والاموال والاوطان، وحفظ الله عز وجل عليهم كل ذلك بفضله، حتى من قتل منهم جعل حفظ الله عليه حياته، جعل له حياه نبيله، فقد جسده فعوضه الله اجساد الطير في حواصل طير الخضر تسرع حرشا. نقول فاستسلموا لله سبحانه وتعالى بامتثال اوامره الشرعيه مهما كان فيما يبدو للناس انها تؤدي الى ضياع، بل هي سبب النجاح. كما قد يقول البعض ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للضياع والهلاك، وان النهي عن السوء يؤدي الى الضياع وانقذ نفسك من ذلك. فنقول قد قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. فالنهى عن السوء انجاه الله، مع ان الناس يقولون انجوا بنفسك من هذا الطريق، هذا فيه مخاطر، هذا فيه بلايا ومحن لا تستطيعها، انجو بنفسك واترك هذا الطريق. والحقيقه ان من يقول ذلك كانه يقول لمن كان في قارب النجاه: ألقي نفسك في البحر، وهو يرى الأسماك المفترسة تفتك بمن سقط في لجة البحر، أو يغرق الإنسان. لا سبيل له إلى النجاة إلا بأن يركب مركب النجاة، وهو استسلامه لشرع الله. ثم هناك أنواع أخرى من الأحكام، الأحكام الكونية القدرية، وهذه أنواع. منها ما يتعلق بإرادة الإنسان فعلا وتركا، يقدر على الإنسان أشياء هو مكلف بأمور متعلقة به، مكلف طالما أنه له إرادة وسمع وبصر وقدرة، مكلف بأن يأتي الطاعات ويترك المعاصي، ويقدر عليه أحيانا وقوع المعاصي بإرادته لا رغبا عنه ولا إكراها. فهناك من يقول نستسلم لهذا الحكم، وهنا يقع الضلال، بل هذا المؤمن يفر من القدر إلى القدر ويدافع القدر بالقدر، يفر من قدر الله بالمعصية إلى قدر الله بالطاعة، ويهرب من قدر الحكم الكوني القدري بمخالفة الشرع إلى الحكم القدري الكوني بموافقته. ولذلك لا يقال في هذا النوع من الأحكام المتعلقة بأفعال العباد من جهة الطاعة والمعصية أنني أستسلم لما وقع لي، بل من استسلم للمعصية وظل فيها وقال هذا قدر الله فهذا ممن يدخل النار والعياذ بالله، ويقول: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومثله الذي يقول وهو يدخل النار: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لأنه استسلم لما ظنه أمرا يجب الاستسلام له. ومن قال ذلك؟ هل أمرنا الله أن نستسلم لهذا النوع من الأحكام القدرية الكونية التي وقعت بإرادة منا، أم أمرنا بالتوبة؟ أمرنا أن نتوب إليه وأن نصلح من شأننا وأن نستعين به على طاعته وعبادته عز وجل. هناك نوع ثان من الأحكام القدرية الكونية التي للعبد فيها أسباب وقوة وقدرة. نعم، يجد في نفسه أمورا هو لم يكتسبها، خلاف الطاعات والمعاصي كلها من كسب الإنسان، يعني تتعلق بإرادته. هناك أشياء ليست تتعلق بإرادته، وإن كان له قدرة وإرادة في تغيير الأوصاف التي تحصل. فيجد في نفسه على سبيل المثال أنها تجوع، هذا الجوع يحصل فيه رغما عنه، ولكنه له قدرة على أن يأخذ بأسباب الطعام والشراب، يجد نفسه يعطش، يجد نفسه يشتهي لذة آخر، أشياء تقع في الإنسان دون إرادة منه، حكم الله قدرا وكونا بوجود هذه الأشياء ابتداء من حاجة الإنسان إلى النفس، وهو أول الحاجات عند خروجه من بطن أمه، يجد نفسه يحتاج إلى النفس، وجب له الله سبحانه على أن يستعمل ما أعطاه من الأدوات الرئتين والأعضاء والحجاب الحاجز والعضلات الأخرى على طلب الهواء، ومع أن هذا الأمر فيه نوع من التحكم، ليس تحكما تاما ولكن فيه نوع من التحكم. وهكذا في الطعام والشراب، يجد نفسه قد جاع، هو هذه الأشياء التي أكثر الخلق الطعام والشراب والجنس حب التملك تولد في الإنسان على مراتب. أول حاجة زي ما قلنا طلب الإيه؟ النفس، بعد شوية طلب الطعام والشراب، يعني الطفل بعد ساعتين ثلاثة يجد نفسه قد إيه؟ قد جاع. شهوة التملك بعد سنة سنتين، الطفل عنده سنة سنتين عند الشهور تديله قطعة ذهبية زي يرميه في عيال كتير ويحب يرمي الشباك، لا يرمي الفلوس يرميها، ولذة عنده أن يرمي الأموال، لا ليس عنده حب التملك. بعد ما يكبر شوية عنده سنة أو سنتين اللعبة بتاعته، إذا إيه لو جاء عيل تاني يبقى وهو لسه لا يعقل، عند حد يفتكر إن هو كان يضرب العيل التاني عشان خد اللعبة بتاعته حب التملك. وكذلك تجد الطفل الصغير إذا وجد أمه ترضى طفلا جليلا يعني يعفص عليه وعايز يطلعه، لأنه اعتدى على ما يظنه إيه ملكا له. هذا سبحان الله متفاوت في البشر، يعني زي ما في الطعام والشراب تلاقي طفل شديد النهم وإنسان شديد النهم للطعام والشراب، حب التملك ده أيضا إيه واحد مجبول على إنه يعني سهل عنده هذا الأمر، مش كل العيال بنفس الدرجة ومش كل البشر في حب التملك والشراب. ولكن هل الإنسان قدرة على التحكم في هذه الأشياء؟ الشهوة الجنسية تتأخر لغاية 12 سنة 11 13 13 سنة بعدها تبدأ الرغبة في ذلك، وأحيانا تكون قبل ذلك، لكن هذه الأشياء أحكام قدرية كونية ولدت في الإنسان، وله تعلق قدرته وإرادته لها تعلق بالتحكم فيها، ولذلك كان يشرع الاستسلام لذلك، وربنا جاب له على أن يأخذ بالأسباب. الطفل ده هو لسه مش عارف حاجة بيدور لغاية ما يلاقي سيد يدور يروح جاي إيه ماسكه، ويروح جاي مستعمل عضلاته وفي أن يمص السد اللي بيقول نفسه بالحكم، بمعنى إن إحنا أي شيء يحصل لنا لا نسعى في إزالة الضرر عنا وجلب المنافع لنا، إنسان مضاد بفطرته لا يستطيع أن يطبق هذا في حقيقة الأمر. ولذلك ضربوا مثلا يذكر في كتب الرقائق على بمسألة التعلق بالأسباب أو الاستسلام للحكم الكون القدري، الإنسان وقع في بئر فأبى أن ينادي من يعني يخرجه من البئر، وقال بل أستسلم حتى يأتي قدر الله سبحانه وتعالى، حتى جاء رجل فألقى إليه فألقى حبلا ودلوا فأمسك به فغرق، وهو يزعم أن هذا هو إيه من كمال التوكل أو من كمال الاستسلام، ثم في الحقيقة هو لما مسك الحبل عمل إيه؟ أخذ بالأسباب، كان الحبل هو السبب، حتى الحبل يسمى سبب فلينبذ بسبب. فهذا الأمر مناقض للفطرة الإنسانية، الإنسان الذي يدخل الصحراء بلا جاد ولا ماء ويقول الله يرزقني، دخل أحد خرج أحدهم إلى السوق فسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي ها هنا وأنا أطلبه من ها هنا، فترك الذهاب ودخل إلى مزبلة فكان يأتيه كل يوم كذا وكذا. هذه القصص الموجودة في الكتب وتذكر أحيانا حتى الناس الآن يذكرون هذه القصص، ومثل هذا أمر مستنكر فإن الأنبياء كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يبقى الأنبياء كانوا في الأسواق يروحوا يبيعوا ويشتروا ويأكلون الطعام. نعم هذا الرجل الذي أتته ما يزعمون أنه أتاه رزقا من عند الله في المزبلة أو في الخلوة التي جلس فيها، أليس يمد إلى الطعام أم أنه ينتظر حتى يطلع الطعام إليه؟ لماذا أخذ بالسبب هنا وتركه في الذهاب إلى السوق كما كان ينبغي أن يفعل؟ لكن القضية أنه حين يذهب إلى السوق لابد أن يكون خالصا سالما من التعلق بالسبب. القضية هنا الحقيقة أن هذا الأمر شبه انقرض في زماننا. المشكلة الكبرى في زماننا ليس في هذا النوع من الاستسلام، الأكثر الأعم الأغلب هو في التعلق. ولكن من الجهة النظرية والتاريخية وجد من يسلك هذا المسلك، ويوجد في الناس من ينظر للناس أن الأفضل هو أن تستسلم لا تأخذ الأسباب وانتظر. حتى في العمل الإسلامي يقولون ومن قال أننا ينبغي أن نسعى إلى التمكين للدين، ومن قال أننا يجب أن نسعى إلى الخلافة، الخلافة أمر يأتينا تنزل من السماء. ده أصلا مذهب خطير يبنى على هذا الفهم الخاطئ لقضية الاستسلام في الحكم. فأنت قدرنا ونحن قدرك، إذا نعمل إيه؟ نسكت ولا يشاء لنا أن نسعى إلى التغيير والإصلاح، ونسأل الله العفو والعافية. فهذا من البلاء الذي دخل على المسلمين. الكلام ده كان الاحتلال الغربي يسعى إلى نشر هذه المذاهب، ابتدى الاحتلال. هناك من يقول كان في الهند الكلام ده كان كبير، وفي مصر في كل البلاد الإنجليز كانوا ينشرهم يؤيدون أصحاب الطرق الصوفية اللي يقولوا هذا الاحتلال إيه؟ بلاء من الله، ولا بد أن نستسلم من إيه؟ للبلاء، نستسلم للحكم. هذا حكم الله فلا بد أن نسمع ونطيع، ولا بد أن نكون يعني متابعين لهؤلاء. وهم كفار أخذوا بلاد المسلمين، ومع ذلك قالوا الجهاد هذا أمر ليس يعني إنما هو علماء الظاهر، أما علماء الباطن فعندهم أنهم إيه؟ يستسلمون حتى ولو قدروا على شيء، ويجب أن يأخذوا بالأسباب، وقلبهم متعلق بالله. قالوا لا، لا نفعل ذلك. النوع الثاني من الأحكام القضائية الكونية التي جعل الله عز وجل للعباد قدرة على أن هي أولا من الأنواع التي تجري في العباد بلا إرادة منهم، لكن لهم قدرة على الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بتغييرها أو تحولها أو نحو ذلك. يتحول يدفع قدر الجوع بقدر الطعام، وقدر العطش بقدر الشرب، وكذلك إذا كان فقيرا ليس عنده ما يطعم أهله وعياله يذهب إليه للتكسب، يأخذ أحبونه ويحتطب ويعمل من أجل أن يتكسب، وهو في ذلك متعلق بالله عز وجل. في العمل من أجل الدين كذلك يعمل بطاعة الله عز وجل ليدفع الشر والفساد الموجود في واقع مجتمعه سعيا للإصلاح، ولا يقول أستسلم للحكم. هذا النوع من الحكم لك قدرة وإرادة تستطيع أن تصنع شيئا في ذلك، فلا بد أن تسد من قدر الله إلى قدر الله أيضا كذلك. مثال ذلك الذين كانوا يخرجون إلى الحج، مثال الذين يعني لا يأخذون بالأسباب في هذا المقام يخرجون بغير ذلك، ويقولون نحن متوكلون. فكانوا يسألون الناس، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الذي كان يأخذ زاده ويخرج حتى لا يحتاج، يعرف أنه سيسافر شهرا، لا يقول توكلي على الله عز وجل أن أخرج بنجاح وسوف يرزقني الله في الطريق. خذ ما يكفيك لمدة شهر، وهذا الذي شرعه الله عز وجل تذهب وتجيء وأنت لا تحتاج إلى أحد. ولذلك هذا امر لا يمتنع. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل لاهله قوت سنه. نعم ان وجد على سبيل المثال جائع محتاج وأنت الآن معك ما تعده للشهر القادم، ولكن هو جائع الآن وأنت قد شبعت فأعطيته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا أنفقت في الوجه المشروع وسوف ترزقك الله سبحانه وتعالى. الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من أسباب، إنما اختار هاديا خير استأجر هاديا سريتا، سلك السبيل المخالف اتجه جنوبا قبل أن يتجه شمالا لينتعد المشركون عن طلبهما توقعه لأنهم سوف يذهبون في اتجاه المدينة شمالا، وهكذا في أسباب كثيرة. النوع الثالث من الأحكام القدرية الكونية نوع لا قدرة للإنسان على الأخذ به، على لا أسباب لا قدرة له على أخذ بأسباب تتعلق به، وهذا يشمل ما كان من النوع الثاني وأخذ الإنسان بالسبب وعجز، لأن هذا نوع أيضا يحصل الأسباب دي مش موجبة، ذهب تكسب فيه أخذ الدواء فلم يشفى، وأمور يشمل أمورا لا قدرة له ابتداء عليها، ذهب إلى المنزل فوجد أنه قد مات، وجد حبيبه قد مات، أصبح في الصباح وجد نفسه قد أصيب بمرض لا قدرة له عليه، لا أسباب فيه، الأطباء قالوا له لا المرض ده ليس له علاج، هذا في الأمر شل مثلا على سبيل المثال، فقد بصره، فقد عينه، حصل له أمر لم يكن له على باله. تفاوت الناس في التعامل مع هذا الموقف، هناك من يقول لي يا رب ازاي وكيف حدث ذلك، يبقى في ضيق وهم وكأنه يريد ان يفعل اي شيء يعمل اي حاجه وهو لا قدره له، يقعد مثلا واحد مات يقعد يخبط ازاي مات ونحو ذلك، انا رجعهولي تاني شوفوا الدكاتره يقولوا مات خلاص لا اشوف حل اي يعملوا اي حاجه، وهذا الله تشهده كثيرا، انسان حصلت له خساره يقول لا اعمل اي حاجه روح يشرب ولا دوري، وهذا النوع طبعا بالنسبه للنوع الثاني اللي فيه قدره على اخذ الاسباب لابد وان ياخذ الاسباب الحلال ويترك الايه الحرام، لانه تبع الاستسلام من حكم الايه الشرعي. في النوع الثالث الاستسلام لهذا النوع من الحكم هو من كمال الغنى بالله عز وجل، من الغنى بالله لانه قد ضاع ما كان تحت يديه من شر، ارايت قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت فارادوا اخذ عاريتهم الهم ان يمنعوهم، كما قالت ام سليمه رضي الله عنها لابي طلحه لما مات ابنه فقال لا، قالت احتفل ابنك مات الولد يعمل ايه، لابد ان يستسلم، كان مثال ام سليم مثال رائع وعظيم في كمال الاستسلام مع كونها تاخذ بالاسباب لان يخلف الله عليه، صنعت له طعاما تزينه، انا اتعجب من ام فقدت ابنها وتامر بمواراته قبل ان ياتي ابوه وتتزين لابيه حتى يعاشره، ويمتدح النبي عليه الصلاه والسلام فعلها، وبلا شك انها ام قبل ان يكون هو اب، اعني ان المها على الولد اضعاف الم الاب على تفاوت القلوب، ولكن في الجمله ان الام تتعلق وهي رقيقه، يعني ام مثاليه بلا شك رضي الله عنها، لكن عندها نوع من يعني الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، وكذا الاستسلام لحكم الشرع، هي وابو طلحه عندما ضاف رجلا واطعمه طعاما ايه الاولاد طعام الصبيان وبات طويين ويسلمون على انفسهم لو كانوا خصصا استسلاما لامر الشر والرضا بما نزل من القضاء، هيعملوا ايه لبات طويين نوين الصبيان جوعهم ليس شديدا طعامهم بتاع الصبح مثلا وربنا يرزق بعد ذلك، وهم نعمل ايه نام طويين بلا خشاء، استسلام لامر الله عز وجل الشرعي والاستسلام لحكم الكون الذي لا اسباب اكثر من ذلك، لا يقدر على اكثر من ذلك، وامر نزل به فهذا الاستسلام من اعظم ما يريح العبد ويسعده في الدارين، ان يسلم للحكم. بدون هذا التفصيل يحصل الخلل العظيم، لأن المسالمة للحكم حملت على عمومها فشملت المسالمة للحكم بالمعصية، حكم القدر بالمعصية، وشملت عدم الأخذ بالأسباب في الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، وشملت ما هو مشروع. فعدم التفصيل يؤدي إلى الخلل. أما الخلاص من الخطوبة، فالخطوبة مع الناس لكمال الغنى، الغني فيما يخاصم. البعض يقول طالما شهد الأمور من الله لا يخاصم قط، ونقول بل لا يخاصم نفسه ولو كان لحق نفسه. سلم من الخصومة، خلص من الخصومة. ضربنا قبل ذلك مثالا رجل مليونير كان معاه فلوس ويع منه ربع جنيه، هو عارف انه بتاعه، الناس هجمت على الربع جنيه، كله عايز ياخد الربع جنيه ده، هو عارف انه بتاعه، بس هو رجل مليونير عيب يتخانق على ربع جنيه، يعمل ايه؟ يسيبه ويمشي وهو بتاعه، ولو وهو قوي كمان، يعني لو جه ياخده ايه؟ هياخد يقول لهم ده بتاعي، ده انا واقع مني انا. في ناس ما تستحملش حقه ابدا، لا يتنازل عنه، لابد اخد حقي ده، يخاصم بنفسي وبنفسي بقوته. اما الغني فانه ايه؟ ليس متعلقا بهذا، عنده ما هو اغنى، ما هو اغلى، عنده ما يغنيه، حبه لله سجد يسجدها لله. الناس بقى مش على الربع جنيه، الربع جنيه ده مكان الفلوس، الملك، الملك ده واحد ماسك فيه كده، اي واحد يشمه مبدعين، يقول لك اللي جه جنب الكرسي مبدعين، يبقى لازم يطاح به فورا. ليه؟ ده انت هز الكرسي، ده ضمن له اوقف على الكرسي تعمل ايه؟ لا، ده مجرد ان يهز الكرسي بس، ده اللي يقرب منه فقط يباد اباده، يفعل تنتهى كل حرماته، لا اعتبار، لان هو هناك ايه؟ ملك ينافس ويخاصم من اجله. وهكذا الخصومه دي على يشعر الانسان ان هو امتلكه وبتاعه وفقير اليه جدا، ما يقدرش يستغنى عنه. فلو كان غنيا من الله سبحانه وتعالى، الناس خدوا حقه، خدوا فلوسه، طب ما الفلوس دي بتقدر تسوي ايه؟ خدوا منزلته، كلموا عليه كلام وحش، اهانوني وسط الناس، اغتابوني وذكروني، وانا عمري ما هسامحهم ابدا. لا، لو انت عندك ما يغنيك بالله عز وجل، انت عندك زعلان، صوم يوم تفرح، الصيام يفرحك، يبقى هم خدوا منك ايه؟ حزنوك في شيء، وانت عندك حاجه تفرحك فرح عظيم. عندك فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير من ذلك. تكلموا في حقه باي امر كان، تنقصوه، اخذوا كما ذكرنا شيئا من منزلته، اخذوا شيئا من ملكه، لا يعبأ به حتى ولو كان هناك نوع من الاعتداء على حقوقه التي لم يشرع الله له ان ينتصر فيها. اللي فيه حاجات ما ينفعش ان انت تقول ايه؟ سيبها، لان ربنا لا يحب ان تصرفها. الزبير رضي الله عنه كان معه جاريه وخرج ومات، خرج معه رسل، خرج عليه رسل، فقال هات المال، هل يرى منهم شويه فلوس؟ قالوا خلي عن الجاريه، فقال يسلم السيف وقتله رمه واحده. الزبير رضي الله عنه يوم غزوة في اليرموك قالوا له شد فنشد معك، قال لهم لا تستطيعون، قالوا شد فنشد معك، شد على جيش الروم، اخترق الجيش، الناس اللي حوالين اللي مفروض يشدوا معاه ما كملوش، الجنود كتار جدا والقتال عنيف جدا، هو اللي استمر رضي الله عنه لغايه ما اخترق الجيش كاملا لواحد ناحيه ثانيه من الصحراء. وبعدين هيعمل يعني يرجع للمسلمين تاني، يعني ايه؟ اخترق جيش من راجل وحده رضي الله تعالى عنه. المسلمين دول هيعملوا فيهم ايه؟ هو تاب لهم الفلوس ايه؟ كان الراجل ايه؟ اشترط عليهم مثلا عشان هم جعانين ولا حاجه. مش ان هو تاب لهم الفلوس خايف عشان يموتوني. ده هو لا ده الجيش كله كان يخاف منه لما كان عروه يقول كنت ادخل يدي في جراحه وانا صغير اللي في كتفه دي دخل ايده كده جرح ذكر وسيب واحله يوم احد واخرى يوم يرموك او اكثر رضي الله عنه. فهو المسلمين دول هيقفوا جنبه ما يقدروش يقفوا جنبه. ففي حقوق لا يشرع لك ان تتركها ولا ان تقول لا افصل الناس فيها. لا العرض مثلا عرض في امراته في اهلي ايه اللي يمكن ان يسامح في ذلك؟ ممكن يكون اصلا اذا كان هناك ايه رجوع فيقول والله لا اعفو عنه. ولكن انزل الله عز وجل في ذلك ايه وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم فعفى واصلح. وقد رجع مصطح عن قلبه لعائشه رضي الله عنها وعقوب عليه الحد. وكان حسان عائشه رضي الله عنها بعد ذلك تحسن اليه رغم انه كان احد الذين وقعوا في ارضه. اما الذي تولى كبره منهم فما زال على نفاقه فله عذاب الله. الغرض المقصود عند الخصومه الذي سلم من الخصومه لا يخاصم لنفسه. ولكن هل لا يخاصم قط؟ هذا الخلل بقى في هذا. نقول لا، بل لابد ان يخاصم بالله ولله عز وجل. يخاصم بالله سبحانه وتعالى ويحاكم اليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لك اسلمت عليك توكلت اليك ادبت وبك خاصمت اليك حكمت. فخصومته لله كان لم يكن لرسول صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. فلا يقف لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. وهكذا فلتكن اذا كنت تريد ان تتخلص من الخصومه لا تكون لحب نفسك تكون لله سبحانه وتعالى. والفرق بين الامر احيانا النفس الانسانيه عميقه في الاغوار تحاول ان تصبر في كثير من الاحيان خصومه النفس بصبغه انه خصومه ايه لله ولم دينا لله افعل كذا وهو متبع لهواه يريد اعلاء شان نفسه تمام الاعلاء هو ارادته كلها في علو نفسه بس عيب يقول ان انا عايز انا بتغزو فلان وانا عايز اكسره واجله علشان هو بينافسني في الجاه والشهره. وممكن يكون في الدين في حاجات في الدين والناس اساسا تتنافس على الدنيا احيانا باسم الدين ان فلان ده يعني منزلته في الناس مش بتسمع كلامه مش كلام انا والناس بتتعلم منه وتتعلمش منه مش لعبه ده انا عندي علم اكتر منه. فيقوم يبقى خصومته يقول لا ده لله عز وجل انا اتكلم في فيه يغطي هذا الامر باسم الايه؟ باسم الدين. هو في الحقيقه خصومه للنفس مش بيخاصم لله مثل اهل البدع ممن يجرح اهل السنه ويتهمهم في اعراضهم وبانواع التهم ويتهمهم ببدع عشان يظهر باسم الدين. والحقيقه انه يخاصم لنفسه والعياذ بالله وينتصر لنفسه لانه ظن انهم اعتدوا عليه. زي ما بقول لك انت بتهاجم فلان ليه؟ او بتشتمه ليه؟ ولا فتوها جن. وهل الامر كذلك؟ اذا كنت لله عز وجل يبقى لانه خالف الشرع. لكن احيانا تخترع له مخالفة للشرع عشان نقدر ناخد راحتنا بقى. والعياذ بالله. لا الخصومة لابد ان تكون لله وبالله. المحاكمة الى شرع الله عز وجل. وهذا الذي خلص من الخصومة وجعلها لله، خلص الخصومة للنفس وجعلها لله هو الغني لله. لان حقه هو زي ما قلنا راجل غني مليونير خدوا منه حاجة بتاعته. تركها لله عز وجل. واكتفى بما اغناه الله. سجدة تغنيه، ركعة تغنيه، صوم يوم يغنيه، قراءة آية يتدبرها تغنيه. لحظة من ما يجد من حب الله عز وجل والشوق إليه يغنيه الله عز وجل. أغناه الله سبحانه وتعالى بطاعته، بفضله، برحمته. برحمته مش الفلوس اللي بتجيله. بالفضل مش اللي هو الساعة التي في الدنيا. بفضل الله عز وجل ورحمته رحمه بدينه رحمه بطاعته رحمه بتوفيقه. فهنا تفضل الله عليه بالفضل العظيم ورحمه الرحمة الواسعة بأن جعله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للمرأة. نشرح كلام ابن القيم المرة القادمة إن شاء الله. الأمر ده زي الشعر وزي ما الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر فكذلك أمر محتاج عشان يفرق لأنه هو أساسا يا أخيرا غيرت غلطة شوية عشان ناخد رحيتنا فيه. لا ده لابد أن ينقي نفسه من ذلك ويجعل كما قال الشافعي رحمه الله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لساني عشان تنتهي الخطوبة دي مش يستدانوا الغلطة زي ما استوعب تسلي يقول لك الخطيب ده خلي أول 37 غلطة غلط 37 غلطة في الخطبة رفع الفاعل ورفع المفعول فضلا عن الأخطاء بقى اللي ممكن تبقى إيه أخطأ في الآية أول بقى كده زي تنفس الصعباء أن أخطأ واحد بيقعد يطلع يمشي الخطبة يمشي الكتاب يقعد يدور على إيه أخطاء. هو في الحقيقة إنسان أما أن هو يكون يتمنى أن لا يجد خطأ يتمنى أن يسدد الله عز وجل هذا الذي يخطب هذا الذي يدرس هذا الذي يعظ الناس يتمنى أن يسدده الله نعم وأن لا يقع في خصومة ما إذا وبينه هذا الذي يحتاج إلى معالجة للنفس حتى يصل إلى هذا التعلق بالأسباب نوع من الشرك على درجات لو اعتقد انها تنفع وتضر بذاتها يبقى شرك اكبر لو اعتقد انها سبب بس قلبه شديد التعلق بها واعتماده بالحق عليها نوع من الشرك الدفاع عن المال جائز او مستحب الراجح نوع إذا الإسلام قال لا تعطيه ذلك والظلمة والمجرمين دول إذا أنت ما كنتش مشفق عليهم عشان هم جعانين أو خفت إنهم يكونوا على الدين يبقى ما تدهمش لأنه الذين إذا أصابهم بغيوا هم ينتصبوا